الوقت اللي جاي هنكمل في لوحة. النهارده هنبتدي في اصحاح 18. حاول بنعمة ربنا نكمل، يعني ناخد الجزئين اللي هما الأرملة وقاضي الظلم والفريسي والعشار. والفكرة انه برضو الجزئين دول موجودين في لوقا، بس لوقا بس هو اللي ذكر المثالين دول وحطهم ورا بعض، يعني في رأيي، يعني لأنهم الاثنين بيتكلموا عن الصلاة، فهو المتميز بيهم وهو حطهم ورا بعض لأنه موضوعهم واحد. هناخدهم النهاردة في موضوع وأقراهم كلهم على بعض وبعدين هنتكلم مع بعض. يعني كويت صح صح معايا كده عشان ناخد ونرجع مع بعض. وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة أنصفني من خصمي من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان. ولكن بعد ذلك قال في نفسي وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فإني لأجل أن هذه المرأة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل، إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار، أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا، اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع أعشر كل ما أقتنيه، وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء القرعة على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ. يسوع بقى بيقول أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذلك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. أول حاجة هبتدي بيها التوضيح بتاع الرب يسوع اللي قال على أساسه المثل، لأن هو ده أهم حاجة في الموضوع. ليه قال المثل؟ بيقول إيه بقى؟ خدوا بالكم، يعني لو معكم كتبكم خدوا بالكم من الحتة اللي هو قالها السبب. يعني هما أربع كلمات ما ينفعش تفوت فيهم حاجة. ينبغي أن يصلي يصلى، يعني عايزاكم تحطوا خط تحت يوم ينبغي ويصلى وكل حين ولا يمل. يعني الأربعة دول مع بعض كده عاملين قفلة. مسألة ينبغي دي توقفت عنها شوية وحبيت ان انا يعني افهم فيها اكتر. ينبغي دي معناها انه لازم ولا مفر ومفيش بديل. والسبب انه التصميم الاصلي للانسان، يعني الله صمم الانسان على هذا النظام انه يكون في حالة اتصال معه، هو ده الديزاين الاساسي. بعد الخطية وبعد التشوه حصل انه الانسان بقى لسه الديزاين ده فيه بس مشوه، فبقى بياخد أشكال يعني مش صحيحة. خلينا الأول نكون متأكدين إنه ده حصل، إنه لما الله خلق آدم في الجنة الكتاب بيقول إنه آدم وحواء سمع صوت الرب ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. سمع صوت رب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. فكان الله بيأتي ماشيا في الجنة، المكان اللي هم كانوا موجودين فيه، سمع صوته، يعني كان بيتكلم معاه. دي كانت حاجة، ده كان نظام حياتهم، إن هو لازم كل يوم كان بيجي يتكلم معاه. هو كان عامل الدنيا على هذا الأساس، إنه بناء عن الحوار والاتصال والكوميونيكيشن اللي بيني وبينكم هتدوروا الدنيا اللي أنا مديها لكم دي، تزرعوها وتثمروا فيها وتكسروا وتصنعوا مشيئتي فيها بإرادتكم، بس بالتواصل معي مش بالانفصال عني. هو ده الديزاين الأصلي. لما حصلت الخطية حصل انفصال، لكن فضل الديزاين ان احنا لازم نكون متصلين بالله، وفضل انه احنا في الارض مفروض نعملها ونحفظها. فتحس انه الدنيا باظت منها حتة فراحت عوجت كده. عشان كده تلاقوا الصلاة حاجة اساسية قوي في كل الدنيا، يعني تقدروا تلاقوا الأمم بتصلي، والفريسيين بيصلوا، والمؤمنين بيصلوا، وعبدة الشيطان بيصلوا، صح؟ فده معناه إنه ده بيؤكد الكلمة اللي أنا بقولها، ده بيؤكد إن الصلاة جوه ديزاين الإنسان. عشان كده الرب يسوع بيقول ينبغي. ليه ينبغي؟ لأنها لما الواحد يعمل حاجة عكس الديزاين بتاع تكوينه ما بتمشيش، ما بتشتغلش. الصلاة، خليني أقول إيه هي الصلاة بشكل بسيط. يعني فهو لما بيقول ينبغي فهو حاجة مش هينفع نلاقي لها بديل، لأن ده ديزاين اتوجدنا عليه، لازم نصلي. ولو ما تعملتش بالطريقة الصح هتتعمل بالطرق المشوهة اللي هي موجودة في كل الدنيا. طب يصلى، ما المقصود بيصلى؟ يعني ايه يصلى؟ حد عنده حاجه في القصه؟ لا يصلى، ايه هي الصلاه نفسها؟ التواصل. اللينك. حد عنده كلمه تانية غير التواصل؟ دي احلى كلمه. في حاجه تاني حد يقدر يضيفها؟ علاقه. اتصال. هي اتصال وتواصل، الاثنين اتصال وتواصل. جميل. يعني في اتصال وفي تواصل. الاتصال اني على علاقه، التواصل اللي هو في فايس فيرسا، التواصل اللي هو في رايح جاي. لاني اذا انا بتواصل مع حد على الفايبر في مصر معناه ان انا بتواصل معاه، يعني ببعت له وبيبعت لي. لكن بتواصل ببعت له بس وبشوفها سين او ما بشوفهاش وانا مش عارف وما فيش رد، ده مش تواصل، صح؟ دي نقطه مهمه قوي بتدخلنا في حته انه الصلاه اذا ما فيهاش رايح جاي تبقى فيها مشكله. الصلاه ولا العلاقه في الكل مع الله؟ ما هو الصلاة، ما أنا بقوله هو الصلاة هو اتصال وتواصل. الصلاة هي اتصال وتواصل. فأنا مش كل مرة هقول اتصال وتواصل، أنا هقول الصلاة وهي معناها كده. فالصلاة إذا ما فيهاش رايح جاي معناها إن ما فيهاش الحتة بتاعت التواصل، فبقيت مش صح، مش مظبوط ناقصة. مش يعني عايزة أقول إيه؟ لا يعني فقدت، يعني فقدت لونها، فقدت طعمها، فقدت يعني ما تنفعش. يلا ما تنفعش. التواصل والاتصال دي نقطة مهمة قوي قوي، يعني هو ده الهدف من اللي أنا بقولها. لأنه إحنا إذا قرينا المثل ده أنتوا تفهموا إن الرب يسوع عايز يقول إيه. يعني كلنا لما قرينا المثل بتاع المرأة دي، الأرملة دي، تفهموا إيه؟ إنه الرب عايز يقول إيه؟ صلاة بدجاجة وما تزهقوش. فهو كده، يعني هو مش أكتر من كده. لكن حبيت أدخل في أكتر، يعني طب يعني نعمل إيه؟ يعني هي الصلاة تبقى إيه؟ إزاي يعني ما نزهقش؟ يعني إزاي؟ فالصلاة لما تبقى اتصال وتواصل لازم يكون الاتصال والتواصل ده مع ناس متفقة مع بعض. فاحنا لو مختلفين مش هينفع يكون في بيننا اتصال وتواصل صحيح. تمام. فالكتاب بيقول في عاموس يقول هل يسير اثنان معا وهما لم يتواعدا؟ يعني ينفع اثنين يمشوا في سكة وهم اصلا مش متفقين على كده؟ ما ينفعش. طيب فانا اذا انا محتاجة ان انا اكون في توافق، يعني متفقة، انا اي اجري مع الله عشان التواصل والاتصال ده يكون شغال بشكل صحيح. مين اللي مفروض يتفق مع مين؟ يعني اذا اختلفنا هيبقى رأي مين؟ مين يتبع مين؟ يعني سؤال اجابته معروفة، لكن هو محتاج انه انا نفسي وانا بحضر وقفت قدام الحتة دي. يعني اذا انا النهاردة هكون، يعني اذا احنا مش متفقين تماما لكن انا مقرر، يعني انا فاهمة ان انا لازم اكون في حالة الاتصال والتواصل ده عشان يعني اكون في الوضع الصحيح لتكويني، مش حتى في الوضع الصحيح كمؤمن او في الوضع الصحيح كمسيحي، لا، في الوضع الصحيح كتكوين، انا تكونت عليه كديزاين روحي ونفسي من الله. فانا محتاجين ان احنا نكون متفقين مع بعض. طب اذا ما اتفقناش مع بعض، استقينا في حتة سوا، انا لازم اعمل حاجة في نفسي بحيث ان انا اللي اتبعه. مش هينفع يا جماعة نمشي ربنا على مزاجنا خالص، ما تجيش. يعني دي مش هقدر اشرحها، دي تاخدوها كده حافظ مش فاهم. وده بيكسر التواصل. لانه لو انا صممت لما مشيئتي تتعارض مع او ما تفقش مع ربنا في سكه معينه. شايف ده، ادي امثله. يعني اذا هتكلم مثلا على موضوع الطلاق، اذا ربنا قال الطلاق انا اكره الطلاق، او انا ما فيش حاجه اسمها طلاق، او اكره الطلاق على فكره مش معناها انه ابغض الحلال عند الله الطلاق، لا، اكره الطلاق يعني مرفوض عندي، دي حاجه تانية. لكن انا مختلف معاه، لاني بقول طب ما هي ساعات الحياه تستحيل، طب ما ساعات ده لا يتعشرش، طب ما ساعات. طب انا وانا في حاله الاختلاف ده اعمل ايه؟ لازم اتفق مع الله. الروح القدس وهو ساكن فينا هو اللي يقدر بقى يعمل فيا الحته دي. هي حلقه على فكره، الروح القدس اللي يقدر يعمل فيا الحلقه دي لو مطفي او حزين مش هيعمل الحته دي. فهنفضل مختلفين، وهيفضل مره قلت وانا بشرح في شخصيه الله، قلت في ستات لما بتتخانق مع جوزها بتفضل تعمل كل اللي مطلوب منها لكن وهي قافله، وتفضل يعني مكشره لكن بتقول صباح الخير وبتحضر الاكل لكن هي قافله من ناحيته. احنا ساعات بنعمل كده مع ربنا، بنبقى بنمارس كل الحياه وبنعمل كل الحاجات اللي لازم تتعمل لكن واحنا قافلين من ربنا. ده ما بينفعش خالص مع ربنا. لازم افتح نفسي وافتح كل اللي جوايا وادي فرصه للروح القدس ان هو يحطني في حاله اتفاق مع الله عشان ينفع الصلاه اصلا. مساله بقى كل حين دي، كل حين دي معناها انه انا محتاج ان انا اكون في حاله الاتصال والتواصل ده في كل جوانب الحياه وفي كل اشكال الحياه و يعني في كل حاجه يعني ساعه ما اصحى لحد. فبقت الصلاه واخده شكل بقى مختلف اللي هو نظام شراكه، يعني اكتر منها تواصل اتصال. انا بتواصل معاه في كل امور حياتي وفي كل مناطق حياتي وفي كل كلماتي وفي كل قراراتي، والاتصال ده شغال على طول، وعلى طول انا معجبه بيه وموافقه باللي بيقوله، فاحنا متفقين ومتوعدين وبنمشي طول الوقت. ولا يمل دي لقيتها في الانجليزي lose heart، يعني lose heart مش بس ما تزهقش فتبطل تصلي، لا، انك تصلي بدون ايمان او بدون تصديق. lose heart يعني تبقى بتعمل الحاجة من غير ما يكون ليها جوهر ولا يكون ليها طعم، انه تكون عشان كده يجي الرب في الاخر يقول ابن الانسان العلى ان جه ابن الانسان يجد الايمان على الارض، يعني يقصد انه تفقد القوة والحماس والتصديق اللي بتصلي بيه لما الوقت يطول او لما الدنيا ما تبقاش احسن حاجة او لما تبقى مش شايفة اللي انا عايزاه بيحصل او حتى مش قادرة اسمع صوت الله بشكل واضح او بشكل منتظم، ده ممكن يهبط او يخليني افطر قلبه مرتفع. فالفكرة ان انا اكون دايما على نفس الحماس وعلى نفس القلب المتوهج. وفي المثل ده الرب يسوع بيحط اسوأ الفروض، بيقول بيتكلم عن صورة الله المشوهة. في ناس شايفة ربنا زي قاضي الظلم ده بالضبط، يعني في ناس شايفة انه الله ظالم يبطش بالناس لا يهاب احد، هو الكبير فاذا عمل اي حاجة محدش هيقول له انت بتعمل ايه، وبيصور الانسان كأنه ارملة ضعيفة، والارملة في الوقت ده كانت ملهاش اي تمن ولا ليها اي دية ولا ليها اي قيمة، الارملة في الوقت ده لا ماديا ولا معنويا ولا اي حاجة، كانت بتبقى ما عندهاش دخل، والارامل في الوقت ده بيشتغلوا اي شغلانات حقيرة، ومرات اهليهم ما بيردوش يرجعوهم تاني عندهم في بيتهم وهكذا. فبيجيب اضعف مثال اللي هو ليس له قوة ولا حيلة، وبيصوره بالانسان، وبيصور الله اللي هو بقى في اسوأ الفروض، يعني اسوأ الفروض لو صورة الله المشوهة دي حقيقية، وانه هو فعلا بيبطش بالناس، وانه ما بيهموش الناس ولا مشاعر الناس ولا حالة الناس، وانه هو كبير قوي وملوش كبير، فهو يقدر يعمل لا يهاب انسان ولا يخاف الله، يعني ملوش كبير يعمل اللي هو عايزه. في ناس بتفكر في الله صورة الله فيها جزء في التشوه كده. الرب يسوع بيقول يعني لو فرضت اسوأ الفروض دي، الراجل ده ممكن لأجل إنه حد بيسابر ومصمم وشايف اللي هو عايزه، أو مش أكتر من إنه شايف اللي هو عايزه، إنه هو مش ما عندوش حل تاني، يعني الست دي ما عندهاش حل تاني، ما عندهاش حلول تانية، فهي قتيلة إنها تفضل تعمل اللي هي بتعمله ده أيا كان بقى، يعني اخرته ايه، لو فضلت طول عمرها تعمل الحكايه دي هتفضل تعمل، لانها لو قررت انها تجيف اب وتروح بيتها تقعد يبقى خلاص انتهى الامل على كده. فبيقول الجمله دي بتخطف قلبي، يعني عايزاكم تقروها معايا. بيقول قال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. قاضي الظلم قال ايه؟ قال ان كنت لا اخاف الله ولا اهب انسان فاني لاجل ان هذه المراه تزعجني أنصفها لألا تأتي فتقمعني. تقمعني يعني تستنزف قوتي أو تنهكني، توجع رأسي في الشريف. يعني لقيتها في ترجمات تانية كتير. تحرجني. لا يعني تنهكني، تستنزفني بقى. يعني هو بيعمل كده عشان خاطر نفسه مش عشان خاطر أي حاجة تانية. فبيقول أسوأ الفروض، الشخص اللي بيعمل عشان خاطر نفسه هي في الآخر هتنصفه. فبيقول يعني إذا حبيتوا تحطوا ربنا في مرتبة أحسن سنة من ده فتأكدوا إن هو هينصفه. وبعدين بيقول أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. ولكن خدوا بالكم من ولكن دي، يعني اعملوا عليها أي حاجة. أبداً 8. الرب هنا بيتكلم عن الإيمان، يعني بيقول إنه طلباتكو على فكرة طلباتكو اللي بتطلبوها من الرب في صلواتكو في أسوأ الفروض إنه الله ده أسوأ شخص هنصفكو، بس مش هي دي المشكلة. بيقول إنه هو سنصفكو، لكن إن جاء متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض، تيجي في الإنجليزي indeed find the faith، يعني هل حقيقي هيجد الإيمان. فالله يستجيب، لكن الرب يسوع عايز يقول إنه الاستجابة مش هي نهاية المطاف، الأمر يحتاج إلى إيمان. الإيمان مهم جدا، وهو عنصر مهم في الصلاة. بس الإيمان إيه هو الإيمان؟ فعبرانيين الإيمان هو إيه؟ الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. معناها عارفين معناها إيه؟ يعني هقولها زي ما أنا عايزة أوصلها لك. معناها إن أنا ببقى شايف مع ربنا، شايف مع ربنا، شايف في ملكوت ربنا، شايف مش اللي بيتشاف، أنا شايف في حتة تاني. ومش بس كده، أنا بصدق، والثقة يعني بصدق، أنا بصدق، خدوا بالكم الحتة دي، أنا بصدق وبصيغ حياتي على أساس اللي أنا بصدق. هو ده الإيمان. أقوله تاني، الإيمان إن أنا بصدق مش في ربنا، في الحاجات اللي هي عند ربنا، بشوف مع ربنا، عشان كده هي أمور لا ترى. بصدق في حاجة أنا تبع ربنا، وبناء عن هذا التصديق بصيغ بقى حياتي. عايزة أقول إيه، كل تفاصيل حياتي بحركها على الأساس ده، على الأساس اللي أنا مصدقه عند ربنا. ميك سنس؟ بينعكس عليا؟ لا، يعني مش قصدي بينعكس، أنا قصدي إني بمشي حياتي على أساس اللي أنا مصدقه ده. بصوا في آية غريبة قوي بتقول إيه، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. طب إيه الآية دي حسيت؟ يعني شايفينها إزاي؟ شايفين الآية دي إزاي؟ تنبيل بالثقة والإيمان اللي هتكون موجودة. الحاجة بقى اللي أنا بطلبها، يعني هل الحاجة اللي أنا بطلبها لازم أكون متأكدة إن أنا هنالها فأنالها؟ لا، إنه خدوا بالكم إنه هو بيقول عندما أطلب وأنا في حالة الإيمان المستمرة وحياتي كلها مصاغة على أساس الإيمان، وبالتالي أنا ببقى محتاجة أن أنا أفحص ما أؤمن به وأفحص ما أعيشه وحطهم جنب بعض كده، وأقول هل أنا اللي بأؤمن به فعلا قادرة أن أنا أعيشه في حياتي، أو مش بقدر غير أني أضبط كل أغير نظام حياتي كله عشان خاطر يعني أغير شغلتي وأغير طريقة كلامي وغير الحتة اللي بروحها وبغير الألعاب اللي بلعبها وغير الحاجات اللي بتفرج عليها وغير الكلمات اللي بطلعها من بقي، بغير كل ده على أساس اللي أنا بأؤمن به، ولا دي حاجة ودي حاجة. أنا لو عايش في هذا مؤمنين، يعني أنتوا في حالة الإيمان ده، في حالة المستمرين، انتوا في حالة ان كل ما تؤمنوا بيه وكل ما تفحصوه وتعيشوه في حالة متناغمة مع بعض، انتوا في الحالة دي هتقدروا تنالوا كل ما تطلبونه، لانه هتبقوا في وضع صحيح وهتبقوا شايفين شفتي وحاسين انا عايز ايه، عايز اعمل ايه ومش عايز اعمل ايه، فبالتالي الصلوات كلها هتبقى في المشيئة، في الوضع الصحيح. حجم التطابق والتخالف ما بين ما أؤمن بيه وما بين ما أعيشه، دي نسبة، دي التخالف ده موجود عندنا كلنا، يعني ما فيش حد بيبقى تيبيكال يعني. لكن الحجم نفسه بيتوقف على ايه بقى؟ اهم حاجة الوعي، يعني الوعي والقناعة. ابقى انا كل يوم عايز اعرف اللي انا بعمله ده، انا فعلا ده ماشي مع اللي انا اؤمن بيه ولا مش ماشي مع اللي انا اؤمن بيه. ساعات ببقى مش قادرة، يعني انا عارفة ان انا ده اللي بعمله ده مش ضد ايمانياتي، ضد ما اؤمن بيه، لكن مش قادر اغيره. مفيش مشكلة خالص. ليه بقى؟ لان مجرد ان انا ابقى فاهم وابقى عارف انا عايز اعمل ايه، بيجي هنا بقى دور الروح القدس. فبيحصل ايه؟ بارادتي الرب يغير ده بنعمته. صعبة دي. طب فاهمين ايه في اللي انا قلته؟ انا نفسي مش فاهمة نفسي. انا ممكن اقول ان يعني بدل كلمة الايمان دي احط بين قوسين كده اقول قوة الروح القدس اللي موجودة فيك. فانهي الايمان بتاعك انهي؟ لعله يجد الايمان، لعله يجد الروح القدس، قوة الروح القدس، او قوة الروح القدس بس. قوة الروح القدس، قوة الروح القدس في حياتنا يعني. مش معقولة مثلا أكون بسرق وبطلب من ربنا مش عارف حاجة، فعمال أطلب عمال أطلب عمال أطلب رب، ورغم كده ربنا هيحققها لي، واخدة بالي؟ بس يعني فين الإيمان أو فين الروح القدس اللي عندي؟ ما عشان كده هو بيقول يستجيب، يعني هو بيقول لك إيه؟ فإنه يستجيب لهم، لكن ولكن الحياة شكلها عاملة إزاي؟ يعني هو بيستجيب، والرب في نعمته بيستجيب. وانا شخصيا وانا في اوحش حالاتي الرب كان بيستجيب، لانه صالح وامين وعظيم وامين رغم عدم امانته. دي قصه تانيه. لكن صياغه الحياه بشكل زي ما بقوله كده، هو ده اللي بيظبط الصلاه، هو ده اللي بيظبط الصلاه، هو ده اللي بيخلي الصلاة فعلا أقدر أصلي كل حين، أقدر أصلي وما ملش، أقدر كل ما أصليها أناله فعلا، لأني الإيمان موجود، لأني قادرة أن أنا أفعل قوة الروح القدس في داخلي بالاقتناع. يعني انتوا فاهمين اهم نقطة عندي؟ مش فيش حاجة انا بقدر اعملها بنفسي. دي نقطة مهمة قوي على فكرة، ان انا الحاجة الصعبة عليا اللي انا مش قادر، كل ما اعمل دي ما اقدرش، كل ما اجي اعمل دي ما اقدرش، الحاجة اللي صعبة عليا انا، المهم بس ان انا اكون مقتنع، انا مصدقة ومقتنعة في نفسي ان انا ما ينفعش ابقى انا اؤمن بكده واعمل كده. ما بينفعش اقول انه الشتمون لا يدخلون ملكوت الله وابقى بشتم، والاثنين مع بعض شغالين مع بعض، وانا يعني لا يستوقفني هذا الامر، او بيستوقفني ومطنش. يعني دي مشكله الصلاه في الوقت ده. يعني عايزه اقول ايه، لازم نفسي اصلا يعني مش بتبقى، ما بينفعش فيها بقى كل ما تطلبون في الصلاه تنالونه، ولا بيبقى نافع انه بيبقى في اتصال ولا تواصل ولا اي حاجه من اللي انا بقوله ده. فببقى انا بقول ايه؟ لا، انا مش هينفع، انا عارفه ومتاكده وانه ده ايماني فعلا اللي اعلنه الله. وانا لما اقول لا وفيها ايه؟ طب الشتيمه ما فيهاش حاجه. لا يا جماعه، انت لازم تخضع للي ربنا قاله. لا معلش، انت احنا اتفقنا لما نختلف انا لازم اخضع لكلام ربنا. فخلاص انا في الحته دي لازم اظبط دي، بس مش قادر. فبعمل ايه؟ لا بس انا مقتنع. فانا بارادتي اروح للرب واقول له دي انا عارفه ان انا ما ينفعش ابقى كده وكده، وانا مش راضيه بس انا مش قادره، فانا ارادتي عندك اهي. فيقوم الرب بنعمته بقى هو اللي يغير، فما ببقاش بقوتي ولا بقدرتي، لكن بارادتي وبمزاجي. يعني كان دايما اوسم وصفي اللي هو الطبيب النفسي ده يقول لك ايه؟ ربنا مش هيقدر يغير في حياتك الا بمزاجك. وكانت تعجبني قوي الحكايه دي، لانه ما بين انه قال انا بقدرتي ولا هي نعمه الله هي اللي بتغير وبتغطي، الاثنين تحس انك ما انتش عارف تظبطهم في بعض، يعني مين فيهم. لكن هو كده انه الرب هو اللي بيغير، بس لازم يكون بمزاجي بإرادتي، انا عايزه كده. فلما انا عايزه كده يجي هو بنعمته يغير. لكن لو مش عايزه او مش فارقه هفضل كده طول عمري. عشان كده في مرات في ناس كتير بتبتدي في الايمان وتقعد سنين، بالعشر سنين وبالعشرين سنه هي زي ما هي، الضعفات هي الضعفات والسقطات هي السقطات والفلتات هي الفلتات طول العشرين سنة. ليه؟ لأن ما حصلش إن أنا جيت في وقت أدركت إنه أنا اللي بعمله مش ماشي مع اللي بقوله. طب الإيمان اللي الله طالبه بأمور لا ترى دي، أنا مش اللي أنا مش شايفه ده، أنا مش قادر أصدقه ولا قادر أطبقه، وماشي على كده، وقفت على كده. لأن يعقوب بيقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. الشياطين يؤمنون ويقشعرون، يعني يقشعرون دي معناها انه يرتجفوا، يعني يعني متاكدين من ال من ان الله واحد، متاكدين من هذا الايمان، مش مثلا هو متاكدين، لكن هذا هو ايمان الشياطين. فمرات انه لكن الشياطين مشكلتها ايه؟ انها لا تنفذ ما تؤمن به. الشياطين تعرف ان الله قادر. الشياطين كانت بتقول يسوع المسيح انت قدوس الله العلي، هل اتيت قبل الوقت اللي تعذبنا؟ الله يعني عارفين انه انتوا مقلقين، بس ده ما ياثرش اي حاجه على اللي بيعملوه ولا على سلوكه ولا على المملكه اللي عاملينها ضد الله. طب انتوا عارفين انه مصيره البحيره المتقده بالنار والكبريت؟ عارفين، لكن ده ما يغير. فمرات الانسان، لانه الشيطان بيبقى عايز يصبغ سببته دي على الانسان لانه بيكره الانسان، فبيبقى عايز الانسان يعمل نفس الحكايه، يؤمن ويقشعر وبس وبيريد على كده، ما يعملش حاجه. ياخدوا معاه على البحيره بالظبط. انا عندي سؤال وتعليق. المسيح لما بيقول ولكن متى جاء ابن الانسان العلى يجد الايمان على الارض، هل ده يقصد ان هو العلى يجدنا كالارمله في هذا المستوى، يعني في ايمانها بانه والالحاح؟ هل هو يعني ازاي يعني؟ هل هو سؤال وتعليق على المثل اللي هو قاله؟ انا شايفاها بطريقه مختلفه. انا شايفه انه المسيح بيقول انه لو شايفين الله بهذه الصوره الله هيستجيب لطلباتكم لان هو امين وصالح وقدوس. لكن في مشكله يا جماعه، في مشكله تانية. هل ابن الانسان لما هيجي في اليوم الاخير هيلاقي الايمان اللي انا بتكلم عليه ده، ايمان اللي بيغير الحياه، الايمان ده اللي هو فيه الناس بتصدق ما يرجى وعايشه صبغه حياتها على اساسه، هيبقى موجود ده في الارض؟ الايمان اللي هو كل ما تطلبونه في الصلاه تنالونه، الايمان اللي هو بيغير وجه الارض واللي هو بيغير حياتي وبيغير حياه الناس اللي حواليا، هيبقى موجود؟ بيتكلم في نقطه ثانيه، بيتكلم في نقطه الايمان. يعني هو القصه دي بتكلم عن اللجاجه وعن الايمان. عشان كده الكتاب بيقول البار بالايمان يحيى. يعني ايه البار بالايمان يحيى؟ لان في بار من غير ايمان. لا يعني ايه البار بالايمان يحيى؟ يعني عايش يسلك بالايمان. يعني عايش يسلك بالايمان. يعني. ها حياته كلها إيمان، حياته مصاغة على أساس الإيمان بتاعه. وبهذا يحيى، يعني حياته مصاغة بالإيمان، هذا هو البر. يعني لو عكسناه ميك سنس ولا حاسين إنه مش ميك سنس؟ عشان كده بيقول وكل ما ليس من الإيمان فهو خطيئة. فكل الأمور اللي بتتعمل وأنا عندي ازدواج جية، وأنا عندي شيزوفرينيا، وأنا عندي حاجات مش ماشية مع بعض، بتكونسيدر إذا خطيئة. ليه كانت الصراخ بيتمهل عليها؟ ما هو بصوا الحتة دي حتى الرب يسوع نفسه ما شرحهاش، يعني وكأنه عايز يقول ايه، يعني هو بس بيقول ايه فين في 7 بيقول ايه، افلا ينصف الله مختارين الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. طب ليه متمهل عليهم؟ ليه متمهل عليهم؟ هو نفسه ما شرحهاش، يعني حطها اذا فكت قال هو هيبقى متمهل، لكن اذا انا أدركت إن الله متمهل عليا شوية وأنا ستيل بصرخ ليل ونهار، هينصف طب في الآخر ولا أنا هبقى بكلم نفسي أو بكلم الحيطة؟ هو بيجاوب بقى بيقول حتى إذا أنتوا حسيتوا إن هو متمهل which is بتحصل وإتس أوكي لأسباب كتير ممكن يعلنها وممكن ما يعلنهاش، لكن أنا ليا في الآخر إن هو أنا أقول لكم إنه ينصفهم سريع. ففكرة التمهل دي ليها أسباب كتير، لكن مرات ببقى مش قادرة أعرف السبب، يعني مرات أنا ما بوصلش للسبب، لأنه بيبقى فيه مرات للتشكيل لظروف الناس اللي حواليا، لأن أنا مش لوحدي في الكون، فمرات بتبقى الحاجات محتاجة أنها تتربط مع بعض وتتزبط مع بعض. محتاج الرب، محتاج إن هو يختبر، يعني مش يختبر، يعني يوريني انا بقدر اصدق قد ايه وبقدر اصبر على قد ايه وعندي قوه تحمل قد ايه. ومرات بيبقى الاسباب غير معروفه، واحنا علينا ان احنا يعني نتعامل مع ده بناء على الثقه في الله. يعني لكن لو انا مخونه ربنا، لو تمهل هقول الله الله الله الله ايه اللي بيحصل ده ليه كده، لا يبقى انا كنت غلط، يبقى انا كنت مش فاهم، يبقى هو مش سامعني، يبقى هو مش موجود، يبقى هو مش طيب. ساعتها همل، وساعتها طبعا هسيب هقدم استقالتي اصلا. ايه لا ده جبتك حلو، بس انا برضو يعني ايه الله صلاه الصراخ متمهل عليها، هو بيقولها متمهل عليها. حلو اللي جابه بتاعتك. انا بقول يعني بس في صلاه اسمها صلاه الصراخ، بس دي بقى عايزه طول البال. استجابتها سريعه عند الله، هي موجوده عنده بس دلوقتي الناس بيتهالي بعد 13 سنه مع يوسف، واخد بالك؟ عارفين كده هو بيقول ايه؟ لما اجي مره تاني، لما اجي مش شرط ان هو يجي في مجيئه التاني، دي يعني برضه هي صح في مجيئه التاني، بس لما اجي بالاستجابه هلاقيك عندك الايمان، ولا انت مليت، ولا انت خدت ركن زي ما انت قلت يعني، ولا ولا ولا ولا الايمان فتر، ولا يعني كواحد يعني الجزء ده في يعني جزء كتير للمؤمنين، المؤمنين اللي صابرين صابرين، اللي الرب يقول لهم اكملت السعي ووضع عليك اكليل، حفظت الايمان ووضع عليك اكليل. فدي اقوى درجات الايمان، صلاه بصراخ، مش صراخ من جوه، ده صراخ بصوت عالي للاثنين. يعني وطالع بره الصراخ مش شرط فيه يعني واحد بقى بيجد يعني ومع ذلك بيقول انا عارف انك انت هتعمل. الرب بيستجيب زي ما بتقول انه دانيال صلى، والرب قال له انه الملاك لما جاله قال له انت من اليوم الاول سمعت صلاتك، وانا جيت بس تعطلت بسبب ارواح الشر. فالرب بيستجيب، فعشان كده بقول التمهل له اسباب كتير، يعني التمهل له اسباب كتير. دانيال ما كانش يعرف انه الصلاه اتسمعت من اول لحظه، من اول يوم، لكنه فضل مستني فضل لانه هو دانيال بقى كان عنده الحته اللي انا بقول فيها دي. دانيال كانت حياته ماشيه مع ايمانه. دانيال كان مصدق اللي هو بيعمله. خلينا ننقل للفريسي والعشار، وده نوع تاني من انواع الصلاه. والحد واللي انا عايزه اتكلم فيه في القصه دي انه الصلاه اللي هو فيها الله ليس هو المركز لكن انا المركز. والصلوات دي كتير وموجوده، ومرات انا نفسي بقع فيها، لكن الواحد لما بيتعلم بينبه نفسه، هل انا صلواتي قايمه على المركز؟ المركز في المركز لما بيبقى اصلا في الحياه انا المركز في الحياه، فبالتالي صلواتي هتبقى انا المركز. ده مبدأ. لو حياتي اصلا اللي انا عايشاها الله هو المركز، صلواتي هتبقى الله هو المركز. لكن لاني مش قادره اهتم غير بحالي ونفسي واللي بعمله واللي ما بعملوش واللي عايزاه واللي محتاجاه واللي اتعمل فيا واللي عملته في الناس، وهو ده كل الدايره اللي انا دايره فيها، فعلى طول اول ما بخش محضر ربنا هو ده اللي بيقب. لكن اذا انا مرجع نفسي كذا خطوه لورا وحاطط ربنا هو في الصداره، وربنا هو مركز، يعني هو المركز اللي انا بدور عليه، مشيئته اللي يرضيه، مجده، ملكوته، بره، افكاره، قوانينه، مبادئه، هي دي اهم حاجه، اسمه، صورته، ان هو يبقى صورته ما تبقاش مشوهه، انه طب وانا لا انا ورا، اذا مجده يستلزم ان انا اكون انقص انقص ما فيش مشكله. ليه؟ لانه اهم حاجه عندي هو. وانا بفكر بالطريقه دي في حياتي الصلاه بتبقى واخده نفس الشكل ده. الراجل ده غريب جدا، يعني من اغرب ما يمكن. بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول المسيح بيقول وهو ده الفرق اللي انا عايزه، بيقول انسانان اتنين زي بعض، انسان وانسان، دول في الحته دي صعده، الاتنين برضو صعده نفس المكان، ليه يصليه برضو الاتنين هيصليه. لكن بعد كده بقى حصل ده راح في حته وده راح في حته. ده قال انا انا انا انا مش شايف غير نفسه، وعنده كمية مقارنة، يعني المقارنة بسبب ان هو مش شايف غير نفسه، يعني عايز يشوف نفسه بالنسبة لكل الناس اللي حواليه ايه ويقيم نفسه. ربنا بره القصة خالص، يعني اللي هو بيعمله ده ربنا فيه بره القصة تمام. بيقول ايه؟ بيقول ان هو يصلي في نفسه. عارفين يصلي في نفسه دي طلعناها بالانجليزي، كانت في ترجمات to himself with himself و to himself لنفسه، يعني بيصلي لنفسه مع نفسه على نفسه. فربنا مش في دايرته اصلا، يعني فبيقول ايه بقى؟ عشان كده تلاقيه يقول ايه؟ اللهم انا. طب هو اللهم ولا انا؟ لا، اللهم انا اشكرك. وبعدين يقول انه انا لست باقي الناس. يعني هل ممكن الواحد يقدر يحس ان هو احسن من كل الناس؟ يعني دي حاجه غريبه جدا. يعني ممكن الواحد ممكن الواحد يقول مثلا، يعني اقول مثلا انا احسن، الحمد لله اشكرك ان انا احسن من امجاد، لكن ليه؟ لاني عارفه امجاد، لكن اشكرك ان انا احسن من كل الناس شيء رهيب، يعني شيء لا يصدقه عقل بصراحه. فهو وبالتالي وطبعا واللي جه في سكته وهذا العشار كمان، يلا انا احسن منه. وبيتكلم عن انه هو بيصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اقتنيه. وفي الحقيقه انه الحاجتين دول اصلا مش في الشريعه، يعني هو بيعمل اللي هو زياده، لا هو للصوم مرتين في الاسبوع دي اصلا حاجه في الشريعه، ولا بيعشر كل ما يقتنيه اللي هو بقى النعنع والشبس والحاجات اللي كانوا بيعشروها، لا كان شيع تتكلم على انه تعشر بس الحنطة والخمر والزيت والابقار الغنائم، ابقار الغنم والبقر يعني بس، لكن انت مش مطلوب منك انك تعشر اللي بتزرعه في الباكيارد بتاعك، مش كل ما اقتنيه. لا ف وكمان يعني تحس ان هو جاب الصلاة دي منين؟ يعني انا عايز اعرف انه كل العهد القديم ما فيهاش هذه النوعية من الصلاة، ودي المشكلة انه الراجل ده بيصلي زي ما قلت لكم لنفسه بنفسه، يعني هو اللي اخترع طريقة الصلاة دي. الاعمال اللي انت بتعملها دي ده أشعياء في 64:6 بيتكلم عن انه اعمال برنا كثوب عده، انه في 64 ممكن تجيبها لنا اشرف، في 64:6 بيقول وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، وقد دبلنا كورقة وأسامنا كريح تحملنا. وبعدين بيقول في 8 والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جبلنا وكلنا عمل يديك. طب ما تصلي صلاة زي دي، يعني ما تصلي الصلاة اللي هي موجودة أصلا في كلمة الله، أنت بتجيب الصلاة دي منين؟ لكن لأن هو يعني بصوا ده الدين، ده الدين ده التدين، ده التدين اللي هو بيبقى أنا بخترع مع نفسي لنفسي للتخدير وللتسكين، اللي هو في العهد الجديد يتكلم عليها يقولك لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها، صورة بس لكن في الحقيقي ما فيش. طيب الناس الزناة الخاطفين العشار ده عملت لهم ايه؟ ساعدتهم ازاي؟ صليت من اجلهم؟ شرحت لهم محبة الرب؟ قدمت حاجة للناس اللي حواليك دي؟ لا، الناس دي في نظره جهنم وبئس المصير، بصل نفسه عنهم تمام، جهنم وبئس المصير مع السلام، هم لا يخصوه في حاجة. الفكرة ان انا لما بخش المحضر الله وبكون بدور حوالين نفسي هي دي النتيجة اللي بتطلع. انا محتاج ان انا خليني اقول لكم امور عملية علشان نبقى بنخلص يعني في القصة دي، انه محتاجة لما اخش المحضر ربنا ان انا اهدي نفسي وسكت نفسي عن كل الأصوات اللي بتلحقني من نفسي لنفسي ومن كل اللي حواليا ومن كل اللي بيدور حواليا. فأنا بسكت نفسي، كتاب بيقول هدأت وسكت نفسي، يعني فبسكت صوتي، ودي حاجة مش سهلة على فكرة، دي حاجة من أصعب ما يمكن إنك تخش محضر الله وتسكت عشان خاطر أسكت الوش اللي طالع من هذا الصوت. وبعدين أنكر نفسي يعني أركنها، أخرجها بره المعادلة اللي هي فيها كرامتي ومشاعري وأحاسيسي وخوفي، أركن نفسي شوية، أنكر نفسي شوية، أبطل إني أفكر في نفسي. وبعدين أبتدي أركز على الله، وانت بتعمل الحكايه دي هتلاقي تنط عليك الحاجات بتاعتك بقى، سكت خالص. هو ده كل الوقت، انه ساعتها بتحس انه في امور بتنهش في ذهنك علشان خاطر تاخدك من محضر الله. تبتدي تركز على صفات الله، رحمه الله، محبه الله، جلال الله، زي ما عملنا دلوقتي، خليقه الله، يعني اسبح في أعمال الله وفي قدرة الله، في صليب الله، في محبة الله، في مشي السنين دي كلها مع الشعب، مع الأنبياء، يعني حط في كل تركيزك في الله. وبعدين اول ما الواحد بيتملي بكل العظمه دي تلاقي اتحرك جوايا سجود وعباده. احس ان انا يا انا صغير قوي، انت عظيم قوي، انا هنزل خالص خالص، انا بسجد امامك، انا شايفك اعظم بكتير. في اللحظه دي هتيجي بقى تستدعي اللي كان مخوفك واللي كان مضايقك واللي عامل لك القلق، هتلاقيه شكله بقى مختلف خالص عن ما وانت داخل. خلينا نجرب الحاجات دي في صلواتنا، يعني بلاش نخش مندفعين بأي كلام نقوله وانا يعني وانا بتكلم عن نفسي او وانا بتكلم بناء عن اللي خارج من نفسي. خلينا نجرب الخطوات اللي انا قلتها دي. العشار كان وضعه مختلف لانه العشار شاف صفات الله، شاف ان الله رحيم وشاف ان الله قدوس، فقال له ارحمني وانا الخاطي، انا الخاطي عشان انت قدوس، فانا شايف الصفتين اللي عندك دول. لما انا شايف الصفتين اللي عندك دول انا بحط نفسي تحت رحمتك، انا بحط نفسي تحت رحمتك. كلمتين اتنين، وهو بقرع الصدر ده معناه كانه بيقول له انا خاطي، انا استاهل العقاب، انا استاهل القصاص، لكن انت رحيم، انت قدوس. ورب يسوع بيقول انه مجرد الكلمات البسيطه دي، ولانه هو قلبه فعلا يعني قلبه فعلا في الوضع الصحيح، انه هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك اللي هو الاولين. وبيقول بقى المسيح الكومنت الاخيره بيقول ايه، لان كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. يعقوب في 4:6 بيقول كلمه خطيره قوي، بيقول يقاوم الله المستكبرين. انا مش متخيله الله لما يقاوم حد يعني ممكن يعمل فيه ايه، شيء خطير. الله يقاوم المستكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم نعمه. ولما دورت في ايه هم المستكبرين المعاندين، انا كنت فاكره ان هم المعاندين، بس ممكن تفتحوا معايا مزمور 94. في 94 في عدد 2 بيقول له ارتفع يا ديان الارض جازي صنيع المستكبرين. تابعوا معايا الكلام ده من 2، فبيقول ارتفع يا ديان الارض جازي صنيع المستكبرين. فهو هنا جايب سيره المستكبرين، بيقول ايه بقى، هو بيتكلم عنهم بقى، بيقول حتى متى الخطا يا رب، حتى متى الخطا يشمتون يبيقون يعني يصنعوا فجر، خطية بفجر، يتكلمون بوقاحة، كل فاعلي الاسم يفتخرون، يسحقون شعبك يا رب ويذلون ميراثك، يقتلون الأرملة والغريب ويميتون اليتيم. بصوا بقى هي دي، ويقولون الرب لا يبصر وإله يعقوب لا يلاحظ. هما دول المستكبرين اللي هما مش عاملين حساب وجود لربنا، اللي هما بيعملوا كل اللي هما عايزينه ومش حاطين ربنا اصلا في الحسبان، عشان بيقولوا ايه، بيقولوا هو لا يبصر هو لا يلاحظ. وكاتب المزمور بيتكلم على لسان الله فبيقول افهموا ايها البلداء في الشعب ويا جهلاء متى تعقلون، الغارس الاذن الا يسمع، الصانع العين الا يبصر. ودي ناس بتاخدها في الصلاة، لكن حقيقة المزمور انه الرب بيسمع وبيرى وبيقاوم المستكبرين، بيقاوم المستكبرين. فكل مرة بعمل فيها ما بعملش فيها حساب ربنا ببقى من المستكبرين، والله بيعلن انه سيقاوم هذا الشخص. فكل واحد له ان يتخيل ايه ممكن يكون حجم مقاومة الله. يعني تخيلوا لما الله يقاوم انسان مين اللي ينتصر في الاخر يعني. انا خلصت لكن اكتر حاجة شغلاني انه نعيش انه الايمان هو انه نعيش حياة متناسقة مع ما نؤمن به. كل امر بنؤمن به نغير حياتنا على اساسه مهما كان ده مكلف. هذا الوضع بيخلينا في حالة صحيحة تسمح لنا بالاتصال والتواصل الصحيح مع الله. تبقى كل خطوات محتاجة انها تتفحص. ايماني محتاج ان هو يتفحص، بشوف الايمان ده هل هو مظبوط فعلا ولا لا، وحركاتي وتحركاتي وحياتي تتفحص برضو واشوفها هي متناسقة مع الايمان اللي انا تأكدت منه ولا لا. طول الوقت طول الوقت هو ده اللي انا بعمله. كل ضعفات وكل حاجات مش قادر انك تغيرها، لو مقتنع وعايز انك تغيرها الرب بنعمته بيغير. هو ده بنفت الفداء، هو ده قيمة نعمة الرب يسوع المسيح، انه وانا جاياله بمزاجي اقول له غير دي يغيرها بنعمته. بس لازم تقول له، يعني تقول له انا دي مش ماشيه، غير لي دي، انا بمزاجي بسلمها لك تغير. احنا عندنا فرصه كبيره كبيره قوي قوي قوي، عندنا فرصه كبيره قوي قوي انه لينا دخول لعرش النعمه، لينا نعمه مقيمين فيها، لنا قوة الله، لنا الروح القدس إذا بإرادتنا وبمزاجنا لم نطفئها ولم نحزنها. سيشتعل فينا قوة الروح القدس ويصلي فينا بصلوات، الصلوات اللي تغير حياتنا وتغير حياة من حولينا للأفضل. إذا بنصلي سنين هذا عددها وإحنا لم نتغير وحياة من حولنا للأسوأ، فإحنا لا نصلي. الصلاة دي فشلة، مش هي دي الصلاة اللي على قلب ربنا. الصلاة اللي على قلب ربنا إن إحنا نتغير ونغير حياة اللي حوالينا. خليني أقول له يا رب أنا بيك خطاياي مغفورة، أنا بيك عيوبي مستورة، أنا بعترف بكل كل العيوب وكل الخطايا. ليه قبول؟ انا بقى ليه شفيع وليه قبول وليه سكة. يسوع كرس بجسده الطريق حي، فملناش حجة ان نبقى في خطايانا.